الإنسان عليه أن يستعد للقاء الله عز وجل، وليعلم أن الموت آتيه لا شك ولا ريب. فانظر إلى ما وقع على إخواننا في درنا، ربما ما كانوا يتوقعون هذا الأمر حتى جاء أمر الله، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فهذا الحدث ينبغي إخوة أن نتعظ منه وأن نعتبر، وأن يبادر المسلم إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فالكل سيموت وكلنا سنموت، ولكن كيف نموت؟ نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، وأن يغفر لإخواننا ولأهلنا في درنا، وأن يكتبهم في الشهداء، وأن يعافي من ابتلي بفقد أحبته وأهله. والحق أنها آية من آيات الله، فالعبرة والموعظة الحقيقة لابد أن نعتبر وأن نتعظ. فالمصاب حقيقة هو الذي لم يتعظ بهذا الحدث، بهذه الآية التي من آيات الله عز وجل سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالإنسان قد يكون آمنا في بيته ويأتيه أمر الله. انظر إلى هؤلاء، بعضهم الآن حي، لا بيت ولا وثائق ولا مال ولا أي شيء، مولود من جديد، ذهب كل شيء. فعليك أن تعتبر، وعليك أن تتعظ، وأن تشكر الله عز وجل إذا أويت إلى بيتك آمنا في سربك، معافى في بدنك، معك قوت يومك أو شهرك، وأنت في نعم، تتقلب في أمن وأمان وفي خير ونعم. عليك أن تستشعر هذه النعمة، وأن تعلم أن لك إخوانا فقدوا أحبتهم وأهلهم وأموالهم ودورهم ومحلاتهم ودكاكينهم، فقدوا كل شيء. فأنت عليك أن تستشعر نعمة الله عليك إذا كنت في بيتك وفي قصرك وفي شقتك، أن تستشعر نعمة الله عليك. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله عز وجل لا يأمن مكره، أو لا يأمن مكره سبحانه إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تذكرون سنامي الذي حصل في بلاد أندونيسيا؟ كانوا في لهو، في سكر، وفي لعب، وفي غفلة، وكانوا على شواطئ تلك الجزر، فجاءهم عقاب الله عز وجل، جاءهم عقاب الله سبحانه وتعالى. ونحن في آخر الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري يقول: يتقارب الزمان وتكثر الزلازل ويقل العلم أو يكثر الجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. فنحن الآن في آخر الزمان، فعلينا إخوة أن نتعظ وأن نعتبر، وأيضا أن نواسي إخواننا ما استطعنا بالدعاء. وأنا أنصح الإخوة الأئمة أن يأتوا بدعاء القنوت، وقد أمر ولي الأمر وهيئة الأوقاف بالدعاء لإخواننا، فرب دعوة ينفع الله عز وجل بها. فأكد على الإخوة الأئمة ألا يتركوا الدعاء، وأيضا ندعو لهم في سجودنا وفي أوقات الإجابة. وكذلك من استطاع أن يواسي بماله أو بنفسه وجهده فجزاه الله خيراً.